لي خال قد توفي وأوقف أرضا زراعية في حياته على تشييد بئر ومسجد، علما بأن كانت بقرية وهجرنا إلى غيرها. فصار لي خال توفي وأوقف أرضا زراعية في حياته على تشييد بئر ومسجد، مع العلم أنه كانت بقرية وهاجرنا هذه القرية إلى غيرها، فصار المسجد لا يصلى فيه والبئر بعيد عنها، فهل تباع الأرض الزراعية ويقوم ثمنها في بناء المسجد مكاننا اليوم؟ إذا تعطل المسجد أو البئر في محل من المحلات، إذا وقف إنسان بئرا أو عمر مسجدا ثم انتقل في القرية وتعطل المسجد وتعطلت البئر، فإنهما يباعان، إن وجد من يشتريهما، إن وجد من يشتري المسجد أو يشتري البئر يباعان، يوصف ثمنهما في القرية الثانية التي انتقلوا إليها حتى ينتفعوا بهذا الأمر، يبنى لهم مسجد هناك ويصل لهم بئر هناك بدلا من البئر والمسجد في القرية التي انتقلوا عنها ولا بقي فيها أحد ينتفع بالمسجد ولا بالبئر، لأن المقصود النفع والفائدة. فإذا انتقل هذه القرية وهذه القرية خالية ووجد من يشتري المسجد أو يشتري البئر بأمر ما أو لفائدة ما، فإنهما يباعان عليه ويصح ثمنهما في مسجد من بقية القرية الأخرى وفي بئر لهم أيضا حتى يتم الانتفاع بذلك.